قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهن. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. لما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر. فالواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها ويقيموها كما أمر الله بقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبقوله جل وعلا: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى ابن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسند أحمد بإسناد الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، عندهم بعض العلوم، يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وإرشادهم ودعوتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فلو ظاهر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله. ولفظ آخر: فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن البدء تكون بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء، وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع الكفرة. الكافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرهم، يدعى أول توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الدعوة إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك، فلا إسلام إلا بذلك. ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى القوم إلى الصلاة كما فعل معاذ بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،